بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل، طبعا هذان لم يسميا، عقارا له، والعقار هي الأرض والضياع، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة، اللي هو إناء معروف فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، يقال أن الذي تحاكم إليه داود عليه السلام، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية، أي بنت مراهقة. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. وهذا حقيقة يدل على الورع، وأن الإنسان عليه أن يتورع فيما يجده، وأن لا يتساهل الإنسان فيما يحرزه من الأشياء، فضالة المؤمن حرق النار. والرزق مقسوم من عند الله تعالى، إن الله كتب لنا آجالنا وكتب لنا أرزاقنا، فلا يصيب الإنسان أكثر مما كتب له. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، اللي هو الوباء؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه. هنا من شأن الإمام البخاري أنه يشير إلى اختلاف الرواة، وهذا حديث عظيم، فيه أن الإنسان لا يعرض نفسه للضرر والأذى، وعلى الإنسان أن يكون له حسن ظن بربه سبحانه وتعالى. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده، فربنا جل جلاله خلق الخلق ويتصرف بالخلق برحمته وبعدله، وربنا لا يظلم الناس شيئا أبدا، وأن الله سبحانه جعله رحمة للمؤمنين، أي أن المؤمن الذي يصاب بهذا ويؤذى فلا يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فعلى الإنسان أن يصبر على مقدورات الله المؤلمة. ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، أي طالبا للأجر من الله تعالى، موقنا أنه لا يصيبه إلا ما كتب له. قال: يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. وانظر إلى له، هذه كقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالإنسان في كل شيء لما يؤدي حق الله ويعمل بمرضاة الله فيكون الأمر له لا عليه. إلا كان له مثل أجر الشهيد، أي إن الصابر في مثل هذا له أجر كأجر الشهيد، لأن الشهيد صبر على مقدور الله وهذا صبر على قدر الله، فهذا باب من أعظم أبواب الحسنات. ونحن بحمد الله تعالى في كل مكان، لا سيما الذين قد تهجروا من بلادهم، تصعب عليهم أمور الإقامة وغيرها من الأشياء، ويتعرضون للخوف في بعض الأشياء، فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب، فالصبر والاحتساب باب عظيم من أبواب الحسنات. ثم لا يحصل أي أمر إلا بأمر الله، فربنا يقول لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدهم وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. إذا لما كان كل شيء بأمر الله على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب. حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث، وهو ليث بن أبي سليم، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه، أي من يتجاسر عليه بطريق يعني الشفاعة في مثل هذا، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب بمعنى محبوبه، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، هذا لفظ قسم، وأيم الله يعني أصلها وأيم الله، لكن قد تتحول إلى همزة القطع يقال وأيم الله، يعني أقسم بالأيمان التي يقسم بها بالله. لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وهكذا الإسلام إسلام دين العدالة، أما أن الإنسان يعامل الناس بمكيالين فهذا لا يجوز. وغالب الناس الآن الذين ابتلوا بالإمارة عيالا بالله يعاملون الناس بمكيالين، فظلم الرعية والتفريق بينها إثم عظيم يحاسب عليه كل قاض ومن كان أعلى من القاضي. حدثنا آدم هو آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج قال حدثنا عبد الملك ابن ميسرة قال سمعت النزال ابن سبرة الهلالي عن ابن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية. ولذا نحن نقول للقارئ الذي يقرأ القرآن وتعلم قراءة قراءة وأتقنها حفظا ودراسة خلاص لا تجمع بقية القراءات ولا تتوسع في هذا، اتقن القراءة التي يقرأ فيها ببلدك وأتم حفظ القرآن إتماما جيدا واقرأ تفسير القرآن. وانظر لما تعدد الأمر يقول فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن، لأن هذا الاختلاف وجمع الاختلاف أمر ليس بحسن، كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. إذا الاختلاف مؤذي، ولما الأخ مع أخيه والزوجة مع زوجها والأسرة مع بيتها أي اختلاف، كل اختلاف يدفع البركة ويمحقها، فعلينا أن نأتلف وأن نجتمع وأن ندفع ما يؤول إلى الفرقة. ولا سبيل إلا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق اللي هو أبو وائل شقيق بن سلمة قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، طبعا هذا حصلت لنبي سابق وحصلت للنبي في الطائف. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة هذا النبي الذي حصل له هذا من قبل، ومن رحمة الله الذي جعل الرحمة في قلوب أوليائه كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. حدثنا أبو الوليد اللي هو أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوان اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشتر المتوفى عام 76 و100 عن قتادة اللي هو بن دعانة عن عقبة بن عبد الغافر وهو الأزدي الكوفي عن أبي سعيد وهو الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم راغته الله مالا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه مالا، رغسه بفتح الراء وفتح الغين المعجم أي أعطاه وأنمى له وأكثر له. فهنا فقال لبنيه لما حضر بلفظ المجهول أي قرب من الموت أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال إني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف أي يوم شديد هو بالريح. ففعلوا فجمعه الله عز وجل وربنا قادر على كل شيء. فقال ما حملك أي على هذه الوصية؟ قال مخافتك. فتلقاه رحمة. إذن هو كان مخطئ في هذا، وذلك لما كان الأمر الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالخوف من الله باب عظيم يفتح للإنسان أبواب خير. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع عقبة، هذا فيه صريح سماعه من عقبة، أنه سمع عقبة بن عبد الغافر قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن ربع بن حراش قال قال عقبة لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصاه أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا أي أوقدوا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي أي وصلت فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم، اليم اللي هو النهر، في يوم حار أو راح. طبعا هذا شف من الراوي. فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال من خشيتك فغفر له. وربنا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال عقبة وأنا سمعته يقول أي سمعته ليس يقول قال رسول الله هكذا. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا عبد الملك وقال يوم راح. طبعا اللفظ الذي فيه شك نحكم عليه باللفظ الذي ليس فيه شك. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه أي صاحبه الذي يقضي حوائجه إذا أتيت مؤسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فلقي الله فتجاوز عنه. اللهم تجاوز عنا في هذه اللحظة يا أرحم الراحمين. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف من الإسراف وهو مجاوزة الحد أي يبالغ في المعاصي على نفسه، وذلك على نفسه لماذا؟ لأن الإنسان مأمور أن يرقي نفسه وأن يعلم نفسه وأن يختار له الأشياء فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني. ما معنى ذروني يا طه؟ فرقوني. أحسنت. فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. ولكن هذا مخطئ في اعتقاده، ولكن الله رحمه برحمته حتى نعرف سعة رحمة الله. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله تعالى الأرض، والأرض هذه أذنت، ربنا قال: إلى السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي استمعت، وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فأمر الله تعالى الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر له. وقال غيره: خشيتك. فمخافتك خشيتك بمعنى متقارب. حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء وهو ابن عبيد البصري. لماذا نسبه؟ حتى لا نفرق بينه وبين عبد الله بن محمد المسندي، وهذا من دقة البخاري. قال: حدثنا جويرية اللي هو عم عبد الله، حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، أي لأجلها، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض اللي هو الهوام وضعاف الطير. حدثنا أحمد بن يونس اللي هو أحمد بن عبد الله بن يونس، نسب إلى جده، عن زهير قال: حدثنا منصور عن ربع بن حراش وهو الكوفي، ومر عندنا في درس الأمس أنه آلى على نفسه أن لا يضحك حتى يرى مقعده من النار أم في الجنة. قال: حدثنا أبو مسعود عقبة اللي هو البدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، يعني ما بلغ الناس وحفظ عند الناس من كلام النبوة الأولى، من الذي يشبهه في التعبير القرآني؟ قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فقال هنا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تستحي بها يا لبنية؟ إذا لماذا لم، ماذا تصنع بالحرف ال؟ هذه فيها يا، لأن فيها يا، لأن فيها يا أين، مثل إن الله لا يستحي. فلما جاءت لم حذفت إحدى الياءين وبقت الأخرى. حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم أن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، عياذا بالله، وما أكثر الذين يختالون بمركوباتهم من الطائرات أو السيارات أو الماطورات، بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء، عياذا بالله، خسف به وهو يتجلجل، أي يغوص أي ينزل متدافنا في الأرض، يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري. فالإنسان يحذر الكبر، وأنت قد تغضب على ولدك وتقول قولا شديدا فاحذر الكبر، واحذر أن الله سبحانه وتعالى يمقتك في غضبك أو في كلامك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون، أي هذه الأمة هي آخر الأمم، السابقون يوم القيامة. وهذا من رحمة الله، فنحمد الله أن جعلنا في آخر الأمم، في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيد، أي غيره، بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فغدا لليهود اللي هو السبت، وبعد غد للنصارى، على كل مسلم في سبعة أيام يوم يغسل رأسه وجسده، اللي هو يوم الجمعة. ولذا فإن غسل يوم الجمعة واجب على من يحضر الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها، فخطبنا فأخرج كبة من شعر، أي شعر موصول، فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، لأن الإنسان يزور على الآخرين ويظهر لنفسه شعره وليس له، يعني الوصال في الشعر. تابعه غندر عن شعبة، تابع من؟ تابع آدم. غندر محمد بن جعفر، محمد بن جعفر تابع آدم في روايته عن شعبة. باب المناقب وقول الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الآية، وجعلناكم شعوبا، وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى من دعوى الجاهلية، الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك، يعني دعوة الجاهلية من النذبة على الميت. حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين، اللي هو عثمان بن عاصم، أبو حصين عثمان بن عاصم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون، أي البطون التي تتفرع من القبائل الكبيرة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس، أي من أكرم الناس عند الله؟ قال أتقاهم، فربنا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف نبي الله، يوسف باعتبار نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وجمع المال والجمال والعفو وحسن التدبير وتأويل الرؤيا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد اللي هو من زياد قال حدثنا كليب بن وائل، وهو كليب مصغر وهو التابعي الكوفي، قال حدثتني ربيعة، قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة، قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت ممن كان إلا من مضر. قالت ممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة، هذا بيان له لأن مضر قبائل وهذا بطن منه. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد اللي هو موسى بن إسماعيل المنقري وعبد الواحد بن زياد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم، والحنتم هي الجرار الخضر، وهذه كانت في ذات الأمر حينما حرم الخمر، كانت هذه تسرع الإسكار فنهاهم عنها، ثم أباح لهم جميع الأواني غير أن لا يشربوا مسكرا، والمقير وهو أوان طليح بالقار، والمزفت وهي أوان طليح بالزفت، وقلت بها القائل كليب أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان؟ قالت فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وهذا بكسر الهاء وبضمها فقهوا وفقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، أي الولاية والإمرة، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، أي المنافق عياذا بالله، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش، في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع. باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس إلا المودة في القربة، أي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى إلا المودة في القربة. اصغي هذا الدرس، اصغي لا تشرح يا بني. قال: فقال سعيد بن جبير وهو الأسدي مولاهم: قربى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة، فنزلت عليه: إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. يعني نزلت عليه الآية ثم قال لهم: إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المدينة، شيخ من؟ علي بن عبد الله شيخ البخاري، وهو من الذين قد حمل عنهم علم العلل وانتفع منه كثيرا. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد متوفى عام 46 و100، عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ها هنا جاءت الفتن، أي جهة المشرق عياذا بالله، نحو المشرق، والجفاء وغلظ القلوب في الفدانين، أي أصحاب البيوت المتخذة من الوبر، أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر، وهما قبيلتان معروفتان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه صفات سوء وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يبتعد المسلم عنها، الفخر والخيلاء، أي يفتخر الإنسان عمن حوله، والخيلاء أي الكبر عياذا بالله تعالى، والإنسان لما يعرف تأريخه أين كان وهو أين الآن وإلى أي شيء يصير لا يتكبر. في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشأم عن يسار الكعبة، هكذا يرى الإمام البخاري. ومنهم من يرى أن الشأم سميت بالشأم لأن العربة تتشاءم بها، ولذا دعا النبي قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، والمشأم الميسرة واليد اليسرى، أي يريد أنهما بمعنى الشؤمة والجانب الأيسر الأشأم، يعني يقال الشمال ويقال اليسار. باب مناقب قريش. وقريش هو ممنوع من الصرف، المصروف الصحيح صرفه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان. قحطان هو أبو اليمن، هو ابن عامر بن شالك أبو حي. فغضب معاوية فقام فأثمى عبد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر، أي لا تروى ولا تؤثر عن رسول الله. وهذا لا تؤثر يعني من النصوص المهمة تنفعنا في علم مصطلح الحديث في تسمية الأثر بالأثر. فأولئك جهالكم فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش أي الخلافة لا يعاديهم أحد أي لا يخالفهم أحد إلا كبه الله أي ألقاه الله إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد حاء قال أبو عبد الله وقال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار هذه القبائل أي أنصاري والمختصون به موالي أي أنصاري ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثنا أبو الوليد وهو أبو الوليد الطيالسي اصغي يا ولدي للدرس وانتبه واحتسب الأجر اجعل هذه المسامع تدخل أذانك وأنت مبتغيا ثواب الله تعالى. قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان أي لا يجوز عقدها لغيرهم وعليه الإجماع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان ابن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة أي في الانتساب إلى عبد مناف لأن عبد الشمس ونوفلا وهاشما والمطلب هم بنو عبد مناف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقال الليث وهو ليث بن سعد حدثني أبو الأسود محمد اللي هو محمد الأسدي عن عروة بن الزبير وهو عروة بن الزبير بن العوام قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وكان أبر الناس بها وكانت لا تمسك شيئا أي لا تدخر شيئا مما يأتيها من المال هنيئا لها وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها أي يمنع منه ويحجز عنها. فقالت أيؤخذ على يدي علي نذر إن كلمته أي أنها أقسمت أن لا تكلمه. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت أي عن التكلم قاطعتهم. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث والمسور بن مخرمة أي مسور بن مخرمة بن نوفل إذا استأذنا فاقتحم الحجاب. ففعل فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت أربعين. وقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه يعني تعمل عمل أمام الكلام لكنها قد نذرت نذرا غير محدود. باب نزل القرآن بلسان قريش. وإذا نحن حينما نقرأ بلسان قريش. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان دعا زيد أي عثمان بن عفان في خلافته دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، أي نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل. إسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم. أحسنت. منهم أسلم ابن أفصى بالفاء، منهم أسلم ابن أفصى ابن حارث ابن عمرو ابن عامر من خزاعة. مراد المصنف أن نسب حارث ابن عمرو متصل بأهل اليمن. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون أي يترامون بالسوق، فقال ارموا بني إسماعيل، منادى يعني ارموا يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا أي إبراهيم أي إسماعيل بن إبراهيم، وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، أراد أن يشجعهم فأمسكوا بأيديهم أدبا مع رسول الله، فكيف يعملون ضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال ما لهم؟ قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. وهذا من الرمي الذي يقوي على الجهاد ويقوي على الشجاعة والبسالة. أما تضيع الوقت بكرة القدم، فيا عباد الله اتقوا الله واتقوا الملاعب واتقوا تضيع الوقت، فإن تضيع الوقت عليها انتصار الشيطان على الإنسان. وإذا ضاع الوقت ضاعت الدنيا، وإذا ضاع الوقت والدنيا ضاعت الآخرة. فيا عباد الله أحيوا أنفسكم بطاعة الله تعالى. باب، هذا شيء فصل من الباب السابق. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الدؤلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار، عياذا بالله تعالى. فاحذروا الكذب في أي شيء، إياكم والكذب. عاهدني يا ولدي أن لا تكذب يا طارق. بارك الله فيك. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز اللي هو حريز بن عثمان الرحبي قال حدثني عبد الواحد ابن عبد الله، حدثني عبد الواحد ابن عبد الله النصري وكان محمود السيرة قال سمعت واثلة ابن الأسطع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء، طبعا هذا يقال فراء يقال فراء، إن من أعظم الفراء ويروى من إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو تقول على رسول أو تقول على رسول الله، أو تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فهذا من كبائر الذنوب. التقول على النبي من كبائر الذنوب عياذا بالله تعالى. حدثنا مسدد هو مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد اللي هو حماد بن زيد، ولماذا جزمنا أنه ابن زيد وليس ابن سلمة؟ لأن البخاري لا يروي عن حماد بن سلمة، عن أبي جمرة اللي هو نصر بن عمران الضبعي قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص أي نصل إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم وهي الجرار الخضر والنقير وهو أصل النخلة ينقر وسطه وينبذ فيه والمزفت. ولماذا كان يفعلون بهذه؟ هكذا كانت حياته مبنية على البساطة، أما الآن فقد وسع الله على أمة محمد فعلينا أن لا نضيع نعم الله تعالى، ولنحذر أن نضع درهما واحدا في غير محله، فكل درهم تضعه في غير محله سوف تسأل عنه يوم القيامة، ولا يوجد بذخ إلا يقابله تقصير في جانب من الجوانب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة هاهنا، يشير إلى المشرق، ومن حيث يطلع قرن الشيطان. باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع، هذه قبائل. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن سعد بن إبراهيم وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن هرمز اللي هو الأعرج عن أبي هريرة الصحابي الجليل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولا دون الله ورسوله. حدثنا محمد بن غرير الزهري وهو مصغر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه له إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح وابن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصي عصت الله ورسوله. اللهم إنا نعوذ بك من كل من يعصي الله ونعوذ بك أن نعصيك يا أرحم الراحمين. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وهو السختياني عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان، طبعا هذا قبيصة ابن عقبة السوائي وسفيان هو الثوري حاء، وحدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار العبدي قال حدثنا ابن مهدي اللي هو عبد الرحمن عن سفيان اللي هو الثوري عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟ فقال رجل خابوا وخسروا، طبعا القائل هو الأقرع بن حابس، فقال هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله ابن غطفان ومن بني عامر ابن صعصعة. حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي قال حدثنا غندر اللي هو ابن جعفر قال حدثنا شعبة اللي هو ابن حجاج عن محمد ابن أبي يعقوب وهو البصري قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه أن الأقرع ابن حارثة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك سراق الحجيج وهو جمع حاج من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة ابن أبي يعقوب شك، يعني الشك بهذا اللفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع ابن حارث وأحسبه وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا؟ قال نعم والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم. لا شك أن من سارع إلى طاعة الله أخير من غيره. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أسلم عن أبي هريرة قال قال أي قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج خاص لأبي هريرة وقد تحدث عنه أهل المصطلح. أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. اللهم سلمنا يا أرحم الراحمين. باب ما ينهى عنه من دعوة الجاهلية. حدثنا محمد قال أخبرنا له محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابرا يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي غزوة المريسيع وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب أي مزاح فكسع أنصارية هو سنان ابن وبر الخزرجي فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعب وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين. هاي اللام للاستغاثة وهذا ما يسمى بدعوى الجاهلية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ارفع صوتي في الصلاة على رسول الله يا بني فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكسعة المهاجرين الأنصارية قال فقال النبي دعوها فإنها خبيثة. ولذا نقول للذين الآن يحرشون بين الدول دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. اللهم لا تذلنا بمعصيتك يا أرحم الراحمين ولا تسلط علينا من يخافك ومن لا يخافك. فقال عمر ألا تقتل هذا الخبيث يعني عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. هذه مصلحة عظيمة جدا في عدم قتله المنافقين حتى لا ينفر الناس عن الدين. ولذا ينبغي على الكاتب والباحث والمؤلف على كل مسلم أن يحذر من تنفير الناس عن الدين. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أي بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب قصة خزاعة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف أبو خزاعة أي في هذا الحديث بيان اسمه وكنيته. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس. هكذا يفسر هذه الألفاظ التي جاءت في سورة الأنعام. والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السواب. أخطر شيء أن الإنسان يبث البدع عيادا بالله تعالى. قصة إسلام أبي ذر. وباب قصة زمزم. حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني مثنى ابن سعيد القصير وهو ضد الطويل قال حدثني أبو جمرة اللي هو نصر بن عمران الضبعي قال قال لنا ابن عباس ألا أخبركم بإسلام أبي ذر

وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني ثهر يا بني عدي ببطون قريش، وقال لنا قبيصة، طبعا هذا موصول ليس بمعلق. حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم، والمراد الموالي هنا العتيق، وربما يدخل في ذلك الحديث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار خاصة فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، وهذا ابن أخت ذكره النعمان بن مقرن. باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن تغنيان وتدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر أي زجرهما، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منا، فيه إشارة إلى المكان وفي الأول إشارة إلى الزمن. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبش وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفد، يعني من الأمن، اللهم ارزقنا الأمن أجمعين يا أرحم الراحمين. باب من أحب أن لا يسب نسبه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة وهو عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي؟ فقال حسان لأسلنك منهم أي لأقلصن نسبك من نسبهم بحيث يختص الهجو بهم دونك، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجم. وعن أبيه اللي هو عروة قال ذهبت أسب حسان عند عائشة، لماذا؟ لأنه كان قد وافق أهل الإفك، فقالت لا تسبه، هذا من عدلها وإحسانها وفضلها رضي الله عنها، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الهيثم نفحت الدابة إذا رمت بحوافرها ونفحه بالسيف إذا تناوله من بعيد، هذا في شرح واشتقاق كلمة النفح. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله من بعد اسمه أحمد، كأنه يشير إلى هذين الاسمين لاشتهارهما ولأنهما من أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم لما فيهما من المعاني العظيمة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن اللي هو بن عيسى القزاز عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء: أنا محمد اللهم صل على نبينا محمد، وأحمد اللهم اجعل لنا المحامد واجعلنا من أحمد خلقك إليك يا أرحم الراحمين، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وحقيقة هذه خصلة عظيمة من خصال النبي، احرص أن تكون فيك بأن تكون داعيا إلى الله تعالى يمحى بك الكفر من قلوب العباد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب أي إنه يحشر قبل الناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد اللهم صل على نبينا محمد. باب خاتم النبيين، أي مراد الخاتم في أسمائه أنه خاتم النبيين، وفيه إلماح لما في القرآن الكريم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأين اللبنة؟ وأنا خاتم النبي. طبعا خاتم وخاتم يروى باللفظين. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وقال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله، أي أنه يعني يرويه سعيد عن عائشة. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم: تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 4 سنين جليدا جلدا، أي قويا صلبا، جلدا معتدلا أي قويا صلبا، فقال: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك أي مريض فادعوا الله له. قال فدعاني. باب خاتم النبوة. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجعيدي قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع أي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجرة. قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه. وقال إبراهيم بن حمزة مثل رز الحجرة. قال ابو عبد الله الصحيح الراء قبل الزاد. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم أي في خلقه وخلقه. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه أي الحسن بن علي بن أبي طالب. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. قلت لأبي جحيفة صفه لي. قال كان أبيض قد شمط وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أي له ولقومه بثلاثة عشر قلوصا وهي الناقة الشابة. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب عن أبي جحيف السوائي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة هذه هي العنفقة. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض أي أنها قليلة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليل عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون أي أبيض مشرب بحمرة ليس بأبيض أمهق ليس بأبيض بياض شديد ولا آدم أي ليس فيه سمرة ليس بجعد قطط ولا صبط رجل يعني لم يكن شعره متجعد أي متقطع متقصف ولا أنه سرحان. طبعا العرب امتازت بالجعودة والروم امتاز بالصبوطة فقد جعل الله شعر النبي صلى الله عليه وسلم وسطا بين هذا وهذا فخلقه الله تعالى على أجمل الصفات أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين وقبر وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل احمر من الطيب أي من الطيب الذي كان يطيب به النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أي لم يكن طويلا كثيرا ولا قصيرا، أي كان وسطا، ولا بالأبيض ولا بالأبيض الأمهر، وليس بالآدم، وليس بالجعد القطر، ولا بالصب. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي بل دون ذلك. حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنسا هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، إنما كان شيء في صدغيه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعين ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه. وقال يوسف بن أبي إسحاق، اللي هو يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق هو السبيعي قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، قال لا، بل مثل القمر، وهكذا وصفه بالأجمل. ونقف إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.